موقع نور الدعوة يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربنا سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ها هو صلوات ربي وسلامه عليه يعرض عرضا على الصحابة وعلى الأمة من بعد الصحابة، يقول: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. هذا النداء ليس لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، هذا النداء للأمة وحتى تقوم الساعة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعرض عليك هذه الكلمات: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. من الذي يرغب في عرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقوم الصحابي الجليل أبو هريرة الذي كان سباقا إلى الخير، سباقا إلى كل ما أمر به النبي محمد، قال: أنا. فأخذ بيده وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آل محمد وعلى صحابة محمد أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، حول الآية التي صدرنا بها الخطبة: إنما المؤمنون إخوة. يا ترى هل واقع هذه الآية منفذ بين أهل الإسلام؟ المؤمن أخ للمؤمن. لو طبقنا هذه الآية في واقع الأمة الإسلامية أو في واقع كل دولة من دول الإسلام، بل لا تبتعد كثيرا، قل بل في كل بلدة من بلاد المسلمين، بل في كل قرية، بل وفي كل بيت: إنما المؤمنون إخوة. والله أظن أننا نخالف هذا الواقع، بل ونخالف أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل حققنا الأخوة الإسلامية التي يجب أن تكون والتي أمر الله سبحانه وتعالى بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمر: إياكم والظن فإن الظن أجذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا. يا ترى هذا الواقع يحدث بين أهل الإسلام؟ والله إننا نطبق خلاف ما جاء في هذه النصوص، فترى هذا ينظر إلى هذا. لقد من الله عليه بأموال أو بوجاهات أو بمنصب، نسأل هو كان عنده إيه؟ صحيح عندنا أمثلة تطبق في واقع الناس، وكأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أتى بالهدي النبوي بالآداب النبوية التي يجب أن نتحلى بها. عندنا من الأمثال ما نجعله شرعا نعمل به ونسير عليه. يقول لك ده عنده إذا كان امبارح ما عندوش أي حال، صحيح رزق الهبل على المجانين، وهذا يخالف الأدب مع الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء بقدر، الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. أنت أيها العبد أنت ترزق، أنت تعطي، أنت تمنع؟ أبدا والله. فلماذا سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ لماذا هذا الاتهام للمولى عز وجل بأنه وضع الأمر في غير حكمة؟ إن الذي يدبر الكون هو الذي له الحكمة النافذة التي قد لا نراها. تلاقي كده واحدة قالها عريس ذو منصب أو مكانة، لك يلا يدي الحلال اللي بلا ودان. من الذي قال هذا؟ من الذي وضع هذا؟ من الذي شرع هذا الشرع؟ أقول لكم إننا نخالف النصوص جملة وتفصيلا. الحديث واضح، الجميع يحفظه. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تباغضوا. المسلم أخو المسلم. نحن إذا ما رأينا لإنسان هفوة أو زلة انتشرت بين الناس وكأنه ليس بمسلم، ليس من أهل الإسلام، وترى الأقاويل قد انتشرت هنا وهناك حتى بين الذين التزموا يعرفون هذه النصوص جيدا، هذا يطعن في هذا الشيخ وهذا يطعن في هذا الشيخ، لا تسمع لهذا، لا تجلس إلى هذا، إنه من أجهل الناس. من الذي نصبك على هذا؟ من الذي أعطاك هذا التفويض لتجرح الناس وتسب الناس؟ إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبين: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم ولا تعايروهم. فمن تتتبع عورة مؤمن أو مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحمه. هذه نصوص أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حس وحض عليها الإسلام، ولكننا نجد الأقاويل عدم الترابط داخل الأسرة الواحدة داخل البيت الواحد، وكأننا لم نسمع بهذه الآيات ولا بهذه الأحاديث، وجعلنا من الأمثال دستورا ومنهجا وشريعا نقتدي ونسير عليها. لكن انظر إلى صدر هذه الأمة، إلى سلف هذه الأمة، إلى الأمثلة التي طبقوا الإسلام عمليا. نعم لم يكونوا يحفظوا هذه الآيات بهذه الكيفية التي نحفظ بها الآيات، ما كانوا يحفظون أحاديث النبي محمد، ما كانت لديهم متيسرة بهذه الكيفية. مئات الآلاف من الأحاديث وآيات القرآن تتلى عندنا ليل نهار، ويحفظها البعض ويرددها إذا ما كانت هناك مناسبة. لكن هؤلاء طبقوا هذا الإسلام تطبيقا عمليا، نفذوا آيات القرآن تنفيذا عمليا، طبقوا أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا. نحن عندنا أهل الإسلام لا نعاني من الفقر ولا من الجوع، بل عندنا تخمة، لأننا لم نطبق أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو وزعت ثروات أهل الإسلام كما أمر الله سبحانه وتعالى، لو أخرجت الزكوات التي فرضت على أهل الإسلام كما أمر ربنا سبحانه وتعالى، ما وجدنا فقيرا ولا محتاجا، ولكننا ذهبنا أن نعد الخطط الخمسية والعشرية والمئوية، ثم نشكو ونشكو ونشكو أن الله سبحانه وتعالى قد منع عنا كذا ومنع عنا كذا. لكن الناظر إلى أحوال الناس يتعجب، كيف يشكو الناس من هذا الفقر وهذا الضنك وهم ينفقون في الأمور التافهة ما لا ينفقونه في غيرها. طبق صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام تطبيقا عمليا، وضحوا معنى الإيثار. نحن عندنا الكثير، ما بات رجل بغير عشاء، ما بات رجل وهو عريان لا يجد من الثوب ما يصلي فيه، ينتظر حتى يجف الثوب. ولكننا ندعي أو نشكو من الفقر، ليس عندنا كذا وليس عندنا كذا. لكن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا وتعلموا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبقوا مبدأ الإيثار، وإن كان عندهم القليل من المال، لكن ما اشتكوا أبدا، وما تجدروا وما تأففوا، وما ادعى بعضهم أنه يعاني ويعاني ويعاني. ها هو المثال الواضح الذي نعرفه جيدا. سعد بن الربيع لما آخى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، ليست بكلمات ولا شعارات رددها الصحابة، ولكنها تطبيقات عملية. حينما هاجر عبد الرحمن إلى المدينة، آخى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، كانت الإجابة العملية، التنفيذ العملي لأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شطر مالي، هذه زوجتي، هذه الإجابة. قد يقول قائل أن عبد الرحمن كان رجلا غنيا، أو سعد بن الربيع كان رجلا غنيا عنده من الأموال الكثير، فلو أعطى لعبد الرحمن ما أعطى ما أثر عنده في الأموال التي يمتلكها. لكن الأمثلة الواضحة للإثار الذي تعلموه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم واضح وجلي، الذي ضربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما جاءته المرأة وأعطته هذه البردة وقالت أكسوك هذه، يأخذها النبي محمد صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، وهو الذي لو طلب من ربه أن يسير له الجبال ذهبا لفعل ذلك. أعطته هذه البردة يلبسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم يقوم رجل من الصحابة ويقول ما أحسن هذه البردة يا رسول الله، اكسينيها. لم تكن الإجابة أنا ما عنديش غيرها، أنت هتاخد الجلابية اللي عليا، زي ما احنا بنعمل كده، يبقى عندنا مكان الثياب 1 و2 و5 و10، وقد تضيق الثياب على المرء ويلقيها في البيت ولا يفكر أن يعطيها من يحتاج إليها، ثم بعد ذلك ندعي أننا في ضنك وأننا في فقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قام النبي إلى بيته، خلع هذه البردة، أعطاها للرجل وعاد كما كان لابس الثياب الأول. لم تمر دقائق معدودة، فلما قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لام الصحابة هذا الرجل، كيف تأخذ أو تطلب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه البردة وأنت قد رأيته يحتاج إليها؟ فقال الرجل إني أردت أن أخذ هذه البردة لأكفن فيها. هو يطلب الخير ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد شيء. مثال آخر، قد يقول البعض أننا أو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي، هو الأسوة، هو القدوة، ولكن انظر إلى هذا المثال الواقعي في الإيثار والتضحية التي أمر بها الإسلام. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون ضيفا، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيات أزواجه، كانت الإجابة: ليس عندنا إلا الماء. كلام غريب وعجيب، لو رددته على الناس الآن لتعجبوا لسخروا منه. كيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرسل إلى أزواجه فتقول كل واحدة: ليس عندي إلا الماء؟ هل عندنا يحدث هذا؟ هل عندنا بات أحد ليس عنده إلا الماء؟ من منا بات في يوم أو ليلة دون أن يكون عنده طعام يكفيه إلى الغد، وقد يكون إلى بعد الغد، ومع ذلك إن أتاه ضيف؟ قامت المرأة وقالت: كيف تحضر الضيف؟ انت عارف ان احنا ما عندناش اكل الا بتاع بكرة او بعد بكرة، مش تقول عشان اعمل حسابي؟ ما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لانهم تعلموا كيف تكون هذه الآية: انما المؤمنون إخوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا؟ ما تراجع الصحابة، قام الرجل، ما قال انتظر حتى ارسل الى البيت اعلم ماذا في البيت، لكنها التضحية، الايثار الذي تعلموه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما خلع البردة واعطاها للرجل وهو لا يملك غيرها. اخذ هذا الرجل هذا الضيف وذهب الى بيته، قال للمرأة: هذا ضيف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأكرميه. قالت: ليس عندي إلا طعام الصبيان. ده تبقى قضية عندنا، لو ما عندوش إلا العشاء بتاع الولادة والعشاء بتاعهم جايب ضيف، تبقى قضية قد تطلق فيها المرأة. إزاي يعني؟ إزاي إحنا نبات من غير عشاء والضيف يجي يأكل الأكل؟ هذه ليس عندها إلا طعام الصبيان. قال: نوم الصبيان وجهز العشاء وأصلح السراج، قضية لا نقاش فيها ولا جدال فيها. قام وقال: أن أضيف هذا الرجل لن يتراجع في كلامي، لأنهم تعلموا حقا معنى الإيثار، كيف يؤثرون الناس على أنفسهم، كيف تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون التضحية، لأنهم يريدون شيئا آخر، يريدون الدار الآخرة. قامت المرأة، ما ولولت المرأة، وما تدجرت المرأة، وما تأففت المرأة، وما فضحت الرجل، ولكنها تعلمت كما تعلم، تعلمت كيف يكون الإيثار، بل الأطفال الصغار تعلموا كيف يكون الإيثار. نومت الصبيان وأصلحت السراج وجهزت العشاء، ثم جعل أو دعا الضيف إلى الأكل، ثم قامت المرأة لتصلح السراج فأطفأته. ظل الرجل يأكل وهم يفعلان، أي يمدان الأيدي إلى الطعام ولا يأكلان، حتى أكل الرجل وشبع، ثم أصبح الرجل فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد ضحك الله من صنيعكم الليلة. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هكذا كانت الآيات تنزل في صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعلمهم كيف تكون التضحية وكيف يكون الإيثار. هذا مثال آخر في هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة الذين عاشوا سعداء في الدنيا وتبوأوا أعلى المنازل في الآخرة في جنات عدن عند مليك مقتدر. هذا المقداد بن الأسود يقول: أتيت أنا وصاحبان لي إلى المدينة بعد أن أجهدنا الجوع، أو ذهبت أسمعنا وأبصارنا من الجوع والعطش، فعرضنا أنفسنا على صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد، لم يقبلهم أحد، ليس من بخل أو شح، ليس عند الصحابة شيء يضيف به هؤلاء. فذهبنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخذنا إلى أحد البيوت، وكانت هناك ثلاثة أعنج، ليس هناك رأس مال له إلا هذه الأعنج الثلاث. قال: احتلبوا هذا اللبن بيننا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريك في هذا اللبن، ليس إنه رأس يفضل على صحابتي أو على الناس، ولكن كان يحس بهؤلاء الناس، كان الأسوة والقدوة الحسنة. قال: احتلبوا هذا اللبن بيننا. يقول المقداد: فكنا نحتلب اللبن ويأخذ كل منا نصيبه فيشربه، ونبقي نصيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي في آخر الليل فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. هذا أدب آخر من آداب النبوة. ماذا تفعل أنت حينما تدخل الدار؟ تظل تقرأ في الأبواب وتطرق في الأجراس حتى يصحو من في البيت، لكن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أدب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم يذهب إلى المسجد فيصلي، ثم يأتي إلى الشراب فيكشف الإناء فيشرب نصيبه. يقول المقداد: وهذا هو الطعام الذي يتناولونه طوال اليوم، لا يشربون غير هذا اللبن. قال المقداد: أتاني الشيطان ليلا، والشيطان لا يمل ولا يكل، وله أسلوب لا يتغير، هو يتلون لكن لا يتغير، هو يزين للعبد ويمهد للعبد ويوسوس للعبد، حتى إذا ما فعل العبد المنكر أو السيئة ندمه ويأسه وقنطه. يقول: أتاني الشيطان ليلة بعد أن شربت نصيبي، قال: إن محمد يذهب إلى الأنصار فيتحفونه بما عندهم. محمد ليس محتاجا إلى هذه الجرعة من اللبن، اشربها. يقول المقداد: فرفعت الجرعة نصيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما استقرت في بطني كان الدور الذي يأتي به الشيطان. ندمني الشيطان، قال: ويحك، ماذا فعلت؟ شربت نصيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يلبث أن يأتي فلا يجد نصيبه من اللبن فيدعو عليه فتهلك فتذهب دنياك وأخراك. يقول المقداد: الذي ظل يتقلب في نومه لا يأتيه النوم، عليه شملة فشتتها، كلما وضعتها على رأسي بدت قدمي، وإذا وضعتها على قدمي بدت رأسي، وصاحبي قد ناما، فلم يصنع مثل ما صنعت. حتى أتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الليل فسلم كما يفعل سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم دخل إلى المسجد فصلى، ثم جاء وكشف الإناء فلم يجد فيه شيئا. يقول المقداد: فعلمت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدعو علي اليوم كما وسوس وزين له الشيطان. رفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. قال المقداد: الآن تأتي الدعوة. قال: اللهم أطعم من أطعمني وأسقي من أسقاني. قفز المقداد من نومه، شد عليه شملته وأخذ السكين، حمل الشفرة إلى أعظم الأعنز ليذبحها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا كلهن حفل باللبن، فأتيت بإناء ما كان يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، فملأته حتى علته الرغوة. انظر إلى هذه البركة، إلى بركة الإيثار، كيف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما غضب، ما دعا على من شرب شرابه وهو الطعام الذي يتناوله في اليوم والليلة. جئت بالإناء قد علته الرغوة وقلت: اشرب يا رسول الله. انظر إلى الرحمة المهداة. قال: هل شربتم شرابكم الليلة؟ لقد ظن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعنز لم تحلب اليوم، لم يكن فيها لبن، بدليل أن المقداد أتاه بهذا القدر المملوء باللبن قال هل شربتم شرابكم الليلة؟ قال اشرب يا رسول الله. فشرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ناول الإناء للمقدان قال اشرب يا رسول الله. فشرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ناوله الإناء فقال المقدان بعد أن اطمأننت أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابتني ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. الناس التام الناس الملتحين إنهم ما بيضحكوش أبدا. هذه أمثلة يضحك وفي حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقع على قفاء حتى يقع على الأرض. قال إحدى سوآتك يا مقداد, يعني أنت عملت عملة كبيرة النهاردة. فقصصت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما حدث قال إنها رحمة من الله. ثم كانت المقولة للنبي صلى الله عليه وسلم هل أيقظت صاحبينا فشربوا معنا؟ هنا قال المقداد والله يا رسول الله لا أبالي حينما أصبت بدعوتك أصابها أحد من الناس أم لا. هكذا علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابته كيف يكون الإثار كيف تكون التضحية. ونحن في عصر قد كثرت فيه الأموال كثرت فيه الأطعمة كثر فيه كل شيء, ومع ذلك ما فكرنا أن نفعل معشار ما فعله صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإيثار, بل لا تقل في الإيثار بما يفيض عندك من طعام أو شراب أو ملبس أو فضل ظهر أن تعطيه من يحتاج إليه. والله لو طبقنا هذا الخلق الإسلامي ما بات رجل ولا امرأة ولا طفل جائعا أو عريانا أو محتاجا كما نرى أمة الإسلام. لكننا ننظر حولنا نضع الخطط نقول إننا نشكو من الفقر, إزاي إحنا هناكل إزاي وعددنا بيزيد كل يوم 25 وكل 24 ثانية مولود هجيب لكم أكل منين؟ وكأننا نحن الذي نرزق أنفسنا, نحن نتعامل مع المولى عز وجل وكأننا نحن الذين نأتي بالرزق نأتي بالطعام نأتي بالشراب, ولكن والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ما بات إنسان جائعا أو عطشانا أبدا. ولكننا لو طبقنا هذا الخلق الإسلامي وغيره من الأخلاق الإسلامية التي نعلمها وتعلمناها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لعشنا في سعادة لعشنا في رخاء لعشنا في محبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد, ما زلنا مع قول المولى عز وجل إنما المؤمنون إخوة. هذه الآية الكريمة التي يجب أن تطبق عمليا أن تحقق فيها معنى أو يحقق فيها معنى الأخوة تحقيقا عمليا لا تحقيقا نظريا, أن نوالي وأن نعادي وأن نتعصب لأشياء وأمور تافهة كتشجيع فريق أو الميل إلى شيء أو تشجيع عصبية من العصبيات أو مسجد من المساجد لا تحقق هذه العصبية ولا هذا الميل هذه الآية ولا تنفع مع هذه الآية إنما المؤمنون إخوة. ولقد طبق صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت إذا ما أردنا أن نأخذ المثل أن نأخذ القدوة فعلينا أن نعود إلى هذا الجيل. لا تنظر في غيره لا تنظر إلى أقوال فلان ولا أقوال فلان, ولكن انظر ماذا فعل صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وماذا طبقوا من تعاليم الإسلام وماذا نفذوا من أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يسألون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما فعلنا نحن وقسمنا نحن, هذا النبي يأمر بالأمر أو بالمندوب أو بالمباح أو بالمستحب. ما سأل صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفعل هذا أو لا نفعل هذا كما نفعل نحن اليوم. يأتيهم الأمر من الله سبحانه وتعالى أو من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسألك 20 سؤال ويسأل أكثر من واحد يريد أن يصل إلى إجابة، يعني الأمر على سبيل الوجوب، يعني الأمر ما فعلتوش حرام أو مش حرام، يعني مش مكروه. ترى الرجل يفعل المنكرات ويريد أن تقره على هذه المنكرات بسؤال هذا وهذا وهذا وهذا حتى يصل إلى الإجابة التي يريدها. ما كان صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا أبدا. حينما يسمعون الكلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبادرون إلى التنفيذ. هذا طلحة الأنصاري، الرجل الغني من الأنصار، وكانت له بيرحاء، هذه الحديقة الكبيرة التي كانت تستقبل مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيها ماء طيب، فيها نخيل كثيرة تنزل، لن تلالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما كانت تسويف، ما كانت الإجابات ده فلوس لو فلوس عيالنا هنسيب العيال فقراء، أبدا ما كانت هذه نظرية صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تفكير الصحابة أبدا. نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ينظر إلى أحب الأموال إليه، يطبق الإسلام تطبيقا عمليا لا نظريا لا كما نفعل نحن الآن. يذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن من أحب الأموال إلي بيرحاء، هذه الحديقة فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن، هذا مال رابح، وأمره أن يضعها في قربته وأبنائه. هذا حذيفة العدوي في الجيل الذي يلي جيل الصحابة في موقعة اليرموك، يقول خرجت بعد المعركة ألتمس ابن عم لي ومعي شيء من الماء، قلت إن رأيت في رمق من حياة سقيته من الماء، مسحت وجهه بالماء، يقول فتفقدت الجرح فإذا هو في الرمق الأخير يئن، فقلت له هل تحتاج إلى الماء؟ قال نعم، فلما رفعت إليه الإناء فإذا بصوت يقول آه، فأشار إلي ابن عمي أن اذهب إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقال له أتحب أن تشرب؟ قال نعم، فلما رفع إليه الإناء فإذا بصوت ثالث يقول آه، هنا أشار هشام بن العاص اذهب إلى هذا الرجل الذي يئن الذي يتأوى فإنه أحوج إلى الماء مني. فيذهب إليه حذيفة فإذا هو قد مات، فيعود بالماء إلى هشام بن العاص فإذا هو قد مات، فيعود ابن عمه فإذا هو قد مات. كيف يكون الإثار في هذا المكان وفي هذا الموقع؟ وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يقول أهدي لرجل من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال إن فلان جاري له عيال وهو أحوج إلى هذه الرأس مني، فيرسل إلى جاره، وجاره يقول نفس المقولة. كيف كانت هذه الأخوة؟ كيف كان هذا الإيثار بين هؤلاء الناس؟ انظر إلى هذه الأمثلة العملية، وانظر إلى واقع الناس في أمة الإسلام في البلد الواحدة، بل قل في البيت الواحد، كما قلت لكم أصبحنا نتعامل بهذه الأمثال. إذا ما قلت لفلان إن هؤلاء من أقاربك اعطيهم ما عندك، دائما عندنا مقولة بتقول الأقارب عقارب، وكأنه حديث قدسي أو حديث نبوي أو آية من آيات القرآن الكريم. من الذي قال لك إن الأقارب عقارب؟ يقول لك يا عم هيحسدونا الناس دي عنها كده مش كويس. من الذي أمرك بهذا؟ أليست هناك نصوص في القرآن الكريم؟ أليست هناك أحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تحضك على صلة الرحم، على الإحسان إلى أقاربك؟ ألم يقل ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم أن هذه نصوص نسمعها ونكررها في المناسبات وعلى المنابر وعند التطبيق العملي؟ معلش يا عم الشيخ ده موضوع تاني، خلينا الوقت باللي احنا فيه أصل. وإئتيك بمثال من الأمثلة التي رددتها عليه، هذه الأمثلة الباطلة التي تخالف القرآن والسنة. ها هذا الرجل تهدى إليه رأس الشاة يعطيها إلى جاره هو أحوج إليه من إليه مني، وهذا الجار الذي هو أفقر يعطيها إلى آخر ثم إلى آخر، تمر على سبعة أبيات في المدينة ثم تعود إلى الرجل الأول. كيف كانت هذه الأمثلة الحية، كيف كانت هذه الوقائع في حياة صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف طبقوا معنى الأخوة وعلموا أن المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه. انظر إلى هذه الروايات، إلى هذه النصوص، إلى هذه الأحاديث وطبقها في واقع الناس. المسلم أخو المسلم، هل حقا المسلم أخو المسلم في داخل البلد الواحد أو في بلاد المسلمين الذين أصبحنا نتعامل معهم بمنطوق أن نوالي من يقتلوننا وأن نعادي الإخوة لسبب بسيط من الأسباب قد تكون مباراة؟ فبالأمس القريب كدنا أن نشتبك مع دولة إسلامية في حرب بسبب مباراة، وبالأمس الأقرب نحن ندافع عمن يقتلون إخواننا في فلسطين وفي العراق، ونسوف ونزين وندعي أن هذا إرهاب. ما يفعلونه ديمقراطية وما يفعل في الدفاع عن نفس هو الإرهاب. كيف تكون الأخوة، كيف تطبق الأخوة بهذا المفهوم إذا ما أرادت هذه الأمة أن تعود إلى ما كانت عليه؟ والعجيب أننا نخالف ما بدأ الآخر. كان اليهود شرازم مشتتة في دول العالم، وكانت دولة الإسلام تحت خلافة واحدة يحكمها خليفة واحد، كل دول الإسلام يحكمها خليفة واحد، واليهود في أرجاء الأرض حسالة وسلة هنا وسلة هناك. ثم بدأوا يخططون ودبرون لجمع شتات اليهود، ونحن بدأنا نتفرق نتشرذم، انتهت بانتهاء الخلافة. ثم القطيعة والحدود السياسية بين دول الإسلام، فأصبحت لا تسافر أو لا تسير من منطقة إلى منطقة إلا بعد أن تحصل على التأشيرات والتوقيعات. في داخل دولة الإسلام قد توقف في بعض الأماكن، إلى أين أنت ذاهب؟ لماذا تذهب إلى هذه المنطقة؟ كيف تتحقق الأخوة ونحن بهذه الكيفية من التمزق من التجرزم إلى إذا ما أردنا أن نعود إلى وحدة الإسلام، إذا ما أردنا أن نعيد لهذه الأمة هيبتها كما كانت في عهدها السابق؟ فعلينا أن نحقق هذا المبدأ، أن نحقق ما جاء في القرآن إنما المؤمنون إخوة، أن نحقق ما جاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من المسلم أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين ذهبت هذه الأقوال؟ أين ذهبت هذه النصوص وواقع الأمة المؤلم المرير؟ ينطق بغير ذلك، يتكلم بغير ذلك، وما زلنا نتكلم عن وحدة المسلمين، ما زلنا نتكلم عن الانتصار، ونحن حتى بين الجماعات التي يجب أن تكون جماعات تدعو إلى الله وتبين وتوضح للناس كيف تكون الدعوة إلى الله، كيف تكون الأخوة. وجدنا جماعات متشرزمة كأنها أحزاب لا تختلف عن الأحزاب، كل يدعو إلى منهج، كل يدعو إلى طريق، كل يدعو إلى شيء. ونريد بعد ذلك أن تنتصر هذه الأمة، لن تعود لهذه الأمة هيبتها إلا كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما جمع هذه القبائل المتفرقة على كلمة واحدة، كلمة التوحيد، بعد أن أسس هذا الأساس المتين على عقيدة لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك انتشرت وقامت هذه الدولة الفتية، دولة الإسلام التي سادت العالم. إذا ما أردنا أن تعود هذه الأمة فعلينا أن نحقق هذه الآية، إنما المؤمنون إخوة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.